وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ مِنَ الْخُسْرَانِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى دُخُولِ النَّارِ بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله، وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفار عظيم المغفرة لعباده. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. حقا إنما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة ولا يستجيب لمن دعاه، وأن مرجعنا جميعا إلى الله وحده، وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فرفضوا نصحه، فقال: ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله، وأفوض أموري كلها إلى الله وحده، إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخرة، ويوم القيامة يقال: أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب وأعظمه، لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار، فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها الله قد حكم بين العباد. قال المتبوعون المستكبرون: إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار، ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كلا ما يستحقه من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم.